بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في باب العدة من كتاب الدر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله. فبعد أن قرأنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى حول هذا الباب، نرجع إلى كلام الإمام الشوكاني رحمه الله وننظر ما فيه من المسائل التي لم تمر بنا من قبل. قال رحمه الله تعالى: هي للطلاق من الحامل بالوضع. وهذا قد مر بنا أن عدة الحامل المطلقة أن تضع حملها، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، لقول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالمرأة المطلقة إذا كانت حاملا فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل، سواء طالت مدة ذلك أو قصرت. حتى لو أن زوجها طلقها ثم بعد أن طلقها بساعة وضعت ما في بطنها، انقضت عدتها بذلك وبانت منه، إذا كان هذا الطلاق رجعيا بانت منه بذلك بينونة صغرى لا تحل إلا بعقد جديد ومهر جديد. قال رحمه الله تعالى: ومن الحائض بثلاث حيض. من المرأة الحائض بثلاث حيض، يعني لو أن رجلا طلق امرأته وليست حاملا لكنها من ذوات الأقراء، فإنها تعتد بثلاثة أقراء، لقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير القرء، هل معناه الحيض أم أن معناه الطهر؟ ولا شك أن الحكم يختلف إذا قيل إنها الحيض وإذا قيل بأنها الأطهار. فقد اختلفوا في هذا إلى قولين، والراجح ما ذهب إليه كبار الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم الخلفاء الراشدون الأربعة، ذهبوا إلى أن القرء هو الحيض، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وهو قول أئمة الحديث وأهل الرأي، ورجع الإمام أحمد إلى القول به. وأعظم ما استدل به أن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا في الحيض، ولم يجع عنه في موضع واحد استعماله للطهر. فالمقصود به في الآيات، وكذلك أيضا في حديث المستحاضة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أمكثي قدر ما كانت تحبسك أقراؤك. والمراد بهذا الحيض، ما كانت تحبسك أو قدر ما كانت تحبسك أقراؤك، يعني الحيض. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن المراد بالقرء أنه الطهر، ولا شك أنه في حساب العدة سيختلف. لو طلقت المرأة في طهر لم يجامعها زوجها فيه، فإنها عند أن تعتد بالحيضة الأولى ثم الحيضة الثانية، ثم تنقضي عدتها بطهرها من الحيضة الثالثة. أما إذا كان بالأطهار فلا بد من هذا الطهر ثم الطهر الثاني ثم الطهر الثالث، فيكون في أحد الموضعين الأمر أوسع من الآخر، يكون الأمر أوسع من الآخر. طيب، يقول هنا تنبيه: قال ابن قدامة في المغني: قال الصغيرة التي لم تحض أو البالغ التي لم تحض إذا اعتدت بالشهور فحاضت قبل انقضاء عدتها ولو بساعة لزمها استئناف العدة على قول علماء الأمصار. هذه مسألة مهمة، انتبهوا لها. يقول: الصغيرة التي لم تحض، واضح صغيرة لم تحض بعد، ثم طلقت هذه الصغيرة كم تعتد؟ 3 أشهر، لقول الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. طيب هذه الصغيرة التي طلقت اعتدت ب3 أشهر، في نهاية الشهر 3 بلغت، جاءها الحيض. عامة أهل العلم على أنها تعتد عدة حائض، يلغى ما سبق وتبتدئ الحيض من جديد لأنها حاضت في آخر المطاف. كذلك أيضا امرأة بالغة تزوجت ولم تحض بعد، كيف هذه البالغة التي تزوجت ولم تحض؟ من يصور لي هذه يا أبا مسلم؟ امرأة بالغة لم تحض، متزوجة. نعم أحسن، بارك الله فيك، تمام. يعني بلغت 15 سنة، بلغت 15 سنة ولم يأتيها الحيض بعده، فدخل بها الرجل وبقيت معه ما بقيت، طلقها لم تحض بعد، كم عدتها؟ 3 أشهر. في نصف الشهر 3 حاضت، تستأنف العدة من جديد بالأقراء، تستأنف بالأقراء، لأن علامة البلوغ بالنسبة للمرأة إما الحيض وإما بلوغ 15 سنة، وإما على الراجح الإنبات، إنبات الشعر الخشن تحت السرة. فالإنبات وبلوغ 15 سنة علامات مشتركة بين الذكور وبين الإناث. وكذلك أيضا الاحتلام علامة مشتركة بين الذكور وبين الإناث، فمن احتلم من الذكور أو الإناث أو أنبت، والإنبات يعني على الراجح، وإلا في الإنبات خلاف هل هو علامة البلوغ أم لا. كذلك أيضا بلوغ 15 سنة، هذه علامة للبلوغ. طيب الحيض علامة خاصة بالنساء، وبعض أهل العلم يزيد تفلك الثديين، يعني بروز الثديين بالنسبة للمرأة، والراجح أن هذه ليست علامة كافية على بلوغ المرأة. على كل حال المرأة بلغت بعلامة غير الحيض، تزوجت ثم طلقت، تعتد ب3 أشهر بنص القرآن، فإن حاضت في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث فإنها ترجع إلى الأقراء. هذا معنى الكلام، وهذا أمر مهم معرفته من أجل أنه ينبني عليه ما ينبني. طيب أعيد قراءة الكلام. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: الصغيرة التي لم تحض أو البالغ التي لم تحض إذا اعتدت بالشهور فحاضت قبل انقضاء عدتها ولو بساعة، ولو بيوم، ولو بأقل من يوم، أقل جزء من يوم. قال: ولو بساعة لزمها استئناف العدة في قول علماء الأمصار. طيب يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: هي للطلاق من الحامل بالوضع ومن الحائض ب3 حيض ومن غيرهما ب3 أشهر. غيرهما من غير الحامل وغير ذات الأقراء؟ الصغيرة والآيسة، ما بقي عندنا إلا صغيرة أو آيسة. الصغيرة والآيسة عدتها 3 أشهر. طيب قال: وللوفاة ب4 أشهر وعشر. ومسألة الوفاة تشمل المدخول بها وغير المدخول بها، وتشمل الحامل وغير الحامل، 4 أشهر و10. لكن لما كان الحمل أم العدد كان الراجح أن العدة بوضع الحمل هي الأقرب لمن مات زوجها في حال حملها، ما تعتد كما قال ابن عباس بأبعد الأجلين. ابن عباس يقول تعتد بأبعد الأجلين. كيف سيكون أبعد الأجلين؟ يعني لو فرض أن زوجها مات وهي في أواخر الشهر 9، ما هو أبعد الأجلين؟ أن تعتد وضع الحمل أم ب4 أشهر و10؟ ب4 أشهر و10. لو مات زوجها وهي في أول شهر من شهور الحمل، ما هو أبعد الأجلين؟ وضع الحمل أم 4 أشهر و10؟ وضع الحمل. هذا على هذا القول، لكن على القول الصحيح أن الحامل تعتد بوضع الحمل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها. طيب غير الحامل إذا مات زوجها سواء كانت صغيرة أو آيسة سواء كانت مدخول بها أو غير مدخول بها تعتد بأربعة أشهر وعشرة باتفاق أهل العلم لقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. الشهور هذه هلالية أم شمسية؟ هلالية. الأشهر الشرعية الهلالية التي بها تنقضي مدة الحيض وبها تحل الديون وبها ترتب عليها أحكام كثيرة. فإن كانت قد مات زوجها من أول الشهر فتعتد بذلك، فإذا مات في نصف الشهر ما العمل؟ من أهل العلم يقول تحسب هذه الأيام حسابا، يعني كم بقي من الشهر؟ قالوا بقي من الشهر ثلاثة عشر يوما، بقي من الشهر ثلاثة عشر يوما، فقالوا حينئذ نحسب هذه الثلاثة عشرة ثم الشهر الثاني نحسبه كاملا والذي بعده كاملا والذي بعده كاملا والذي بعده نحسب منه كم. لو فرضنا أن الشهر الأول كان قد مضى منه ثمانية أيام فقط فحينئذ نحسب الثمان الأيام ونحسب أربعة أشهر تنتهي ثم نضيف إليها كم يومين، يومين تتم العشر وكل شيء بحساب. طيب قال ابن قدامة رحمه الله تعالى أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر مدخولا بها أو غير مدخول بها سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ. هذا بالإجماع في حق المسلمة الحرة يخرج بذلك غير الحرة الأمة. قال أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر قال مدخول بها أو غير مدخول بها سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ. طيب يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد الإحداد لا يجب على الأمة ولا أم الولد. طيب لو كان الرجل متزوجا بأمة تعتد بأربعة أشهر وعشرة إذا مات أم لا؟ إذا كان الرجل متزوجا بأمة هي زوجة أم ليس زوجة؟ هل هي زوجة؟ فرقوا بارك الله فيكم بين ملك اليمين وبين الزوجة. الأمة ملك اليمين اشتراها هو أو أنها قسمت له المسبب هذه ملك اليمين، وأما الزوجة زيد من الناس عنده جواري أنت تزوجت بجاريته ثم مت عن هذه الزوجة يعتد بأربعة أشهر وعشرة أم لا؟ داخل في الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا هذه زوجة حرة كانت أو أمة، لكن هل فيها اتفاق مثل ما في الحرة؟ هذا أمر آخر. طيب إذا كان الرجل عنده أم ولد أو جارية ليست أم ولد ما الفرق بينهما؟ ليست أم ولد، يعني ابن القيم يقول الإحداد لا يجب على الأمة ولا أم الولد. إيش الفرق بين الأمة وأم الولد؟ الله أعلم. نعم أم الولد حرة هو؟ أم الولد حرة الله أعلم أنا أسأل. نعم عندك تصبح طيب هل هذا هو جواب السؤال؟ ما الفرق في باب الإحداد بين أم الولد وبين الأمة؟ إيش الفرق بين أم ولد وأمة وهي موطوءة للرجل هذه وهذه؟ الفرق بينهما يا أبا مسلم سمير آدم نعم. والأمة نعم الجارية إذا لم تلد هي أمة، اشتريتها حصلت لك من سبي سهم ونصيب، طالما أنها لم تلد لك بعد فهي أمة جارية. فإذا ولدت سواء ذكرا أو أنثى صارت أم ولد. من حيث الملك الآن هذه ملك لك وهذه ملك لك، هذه تطاوها بملك اليمين وهذه كذلك، لكن الفرق لو أنك مت عن جاريتين، واحدة عندها أولاد واحدة ما عندها أولاد، التي عندها أولاد تصبح حرة بموتك، يعتقها ولدها بدون عقد بدون عتق بدون أن يقال لها أنت حرة، أعتقها ولدها. وأما التي مت عنها وليس لها أولاد فإنها من جملة التركة، من جملة التركة. طيب كانت من نصيب الولد الأكبر، هل يجوز له أن يطأها بملك اليمين؟ نعم يعني لا يجوز له، الله أعلم. نعم عندك لا يجوز. نعم عندك لا يجوز. لا يجوز لماذا؟ ليس الزوجة مملوكة للأب، وهي الآن يجوز أن تباع، يجوز أن توقف، يجوز أن توهب، يجوز أن يتقسمها الورثة بينهم، هذا له النصف وهذا الربع وهذا الثلث. نعم ها؟ نعم يعني لا يجوز. طيب من يقول يجوز؟ نصيب حاضر ثلاث حين وبعد ذلك حلت للابن ها؟ طيب وإن كانت ملك يمين الآن ليس الكلام عن الملك، الملك يملكها، يستطيع الابن أن يبيعها، يستطيع أن يتصدق بها لأنها صارت ملكا له، الكلام على الوط هل يجوز له أن يطاعها؟ لا يجوز، ما في إشكال، لا يجوز. ولا تنكح ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، لا يجوز له أبدا. هي يجوز له أن يتملكها أن يبيعها فميراث، أما الوط فلا، طالما أن أباه قد وطئها. لو كان أبوه ما وطئها بس. طيب يقول ابن القيم رحمه الله قال الإحداد لا يجب على الأمة ولا أم الولد إذا مات سيدهما لأنهما ليسا بزوجين. قال ابن المنذر لا أعلمهم يختلفون في ذلك. الآن الزوجة إذا مات زوجها كم تبقى في العدة؟ 4 أشهر و10. الأمة وأم الولد حيضة واحدة لبراءة الرحم، حيضة واحدة لبراءة الرحم لأنها ليست زوجة، وإنما الحق حق للزوج على زوجته، هذه أمة جارية ليست زوجة له. لكن لو أنه تزوجها من غيره، هي أمة للغير وهو تزوجها بعقد، نعم تعتد لأنها زوجة وداخلة تحت عموم النص. أما إذا كانت ملك يمين سواء كانت أمة بدون أولاد أو أم ولد فإنها لا تعتد، ليس على إحداد، 4 أشهر و10. سيأتي معنا في الباب مستقل الفصل الذي بعد هذا. قال فصل استبراء الأمة والمسبية والمستورة. طيب قال وإن كانت حاملا فبالوضع، وإن كانت حاملا فبالوضع، الضمير يعود وإن كانت حاملا إلى من؟ إلى المتوفى عنها زوجها، أنها إذا كانت حاملا فبالوضع سواء طالت المدة أو قصرت أو قصرت. والدليل على ذلك حديث سبيعة الأسلمية في الصحيحين لما مات زوجها بعد لما وضعت بعد موت زوجها بليال تجملت وتزينت، فدخل عليها أبو السنابل فرآها متجملة قال لعلك تريدي أن تنكحي، لا حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فلما أمسيت جمعت علي ثيابي وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذب أبو السنابل إن شئت أن تنكحي فانكحي، فأذن لها أن تتزوج مع أنها ولدت بعد موت زوجها بليال، انقضت عدتها، انقضت عدتها بذلك. طيب قال وإن كانت حاملا فبالوضع، ولا عدة على غير مدخولة، غير المدخولة لا عدة عليها، التي لم يدخل بها الزوج لا عدة عليها. قال ولا عدة على غير مدخولة. طيب لا عدة وفاة ولا عدة طلاق، يعني لما قال ولا عدة لا نافية للجنس، وعدة نكرة في سياق النفس تفيد العموم، قال لا عدة على غير مدخولة، المرأة التي لم يدخل بها الزوج عقد عليها ولم يدخل بها، هل تعتد إذا مات أم لا تعتد؟ نعم تعتد. هو يتكلم على لا عدة على غير مدخولة، أي عدة طلاق. أما إذا مات عنها، لأن السياق في الطلاق، وإنما قوله إن كانت حاملا فبالوضع ثم لا اعتراضية. فأما إذا كانت قد مات زوجها قبل الدخول فقد مر بنا القاعدة أن الموت بمنزلة الدخول، أن الموت بمنزلة الدخول. أما إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها، عقد عليها ثم حصلت مشاكل وطلقها قبل الدخول، انقضت عدتها بمجرد الطلاق. لو راجع نفسه وجاء ناس يراجعونه من أجل أن يراجعها، ما يجوز له أن يراجع إلا بعقد جديد ومهر جديد، ولو بنفس اليوم. لو أنه حصل بينهم خلاف على كسوة أو على زيادة 5000 10000 50000 أكثر أقل، اختلفوا قالوا لا معيب الطلق، قد عقد وقد سلم جزء من المال، اتفقوا على أشياء كثير، قالوا إذا لم يعجبك ذلك طلق، قال ابنتكم طالق. جاء ناس مصلحون قالوا له، شخص مصلح قال اختلفتم على كم؟ قال على 50000، قال علي 50000 علي، راجع. كيف يراجع الآن؟ لابد عقد جديد ومهر جديد. بعض العامة اليوم لو قالوا راجعها قال خلاص راجعت وبدون شهود راجعها، هذا لا يصح، لا ترجع له بهذه الطريقة ولا تحل له بهذه الطريقة، لأن هذا طلاق قبل الدخول. لو كان قد دخل بها نعم له حق أن يراجعها ما دامت في العدة، أما إذا كان الطلاق قبل الدخول فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء، هذه المسألة محل إجماع، ما فيها خلاف، ما في أحد من العلماء خالف في هذا وقال المطلقة قبل الدخول يجوز له أن يراجعها بدون عقد جديد، ما أحد قال بهذا. جميع العلماء على اختلاف مذاهبهم متفقون على أن المطلقة قبل الدخول إذا طلقها زوجها انقضت عدتها بمجرد الطلاق، ولا تحل إلا بعقد جديد ومهر جديد طالما أن هذا طلاق رجع. طيب قال والأمة كالحرة، يقول الأمة كالحرة، يعني الأمة كالحرة في إيش؟ في العدة. الأمة كالحرة في العدة. رجل تزوج أمة وقبل الدخول طلقها، انقضت عدتها أم لا؟ ما لكم؟ كيف ليس لها عدة؟ انقضت العدة بمجرد الطلاق أم لا؟ خلص ما تعتد، مثل الحرة تمام. طيب رجل عقد على امرأة أمة، رجل عقد على أمة بعد العقد مات، تعتد أم لا تعتد؟ تعتد كالحرة. طيب رجل عقد على أمة ودخل بها بعد الدخول بشهر بشهرين ثلاثة بأكثر بأقل طلقها، كم تعتد؟ هذا الذي فيه الخلاف. الآن إذا عقد الرجل على أمة إن طلقها قبل الدخول ليس عليها عدة قولا واحدا، إن مات عنها قبل الدخول تعتد بأربعة أشهر وعشرة، إذا طلقها قبل الدخول وكانت حاملا تعتد بماذا؟ وضع الحمل قولا واحدا بعد الدخول، يعني إذا طلقها بعد الدخول وكانت حاملا تعتد بوضع الحمل قولا واحدا. طيب إذا طلقها بعد الدخول ولم تكن حاملا فبماذا تعتد؟ طبعا هي قد تكون صغيرة، قد تكون آيسة، قد تكون من ذوات الأقراء، قد تكون من ذوات الأقراء. جمهور أهل العلم يقولون إنها تعتد نصف عدة حرة. كم نصف الثلاث الحيض؟ ما فيش حيضة ونصف، جعلوها حيضتين حيضتين. طيب إذا كانت من ذوات هذا، إذا كانت من ذوات الأقراء، فإذا كانت من ذوات الشهور الأيسة أو الصغيرة فكم؟ شهر ونصف. هذا عند جمهور العلماء هكذا. يعني عندنا إذن الزوجة الأمة هناك مسائل محل اتفاق ومسائل محل ومسألة محل خلاف. المسائل التي هي محل اتفاق كم؟ ثلاث. إذا طلقها قبل الدخول لا عدة له عليها، إذا مات عنها تعتد عدة متوفى عنها، إذا دخل بها وما وطلقها ويحامل عدتها وضع الحمل، إذا دخل بها وطلقها فحينئذ قد تكون آيسة، قد تكون صغيرة، قد تكون من ذوات الأقراء. جمهور أهل العلم على أنها تعتد نصف عدة الحرة، ويستدلون بحديث ضعيف أخرجه الإمام الترمذي أن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة تطلقتان وعدتها حيضتان. هذا حديث لا يصح، والجمهور أخذوا به، أخذوا بهذا الحديث وقالوا إنها تعتد نصف عدة الحرة. والإمام الشوكاني مخالف في هذا، وغيره من أهل العلم، وابن حزم يقول في المحلى قال وعدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة كعدة الحرة سواء بسواء ولا فرق، لأن الله علمنا العدد في الكتاب، وقد علم الله عز وجل إذ أباح لنا زواج الإماء أنه يكون عليهن العدد المذكورات، فما فرق الله عز وجل بين حرة ولا أمة في ذلك، وما كان ربك نسيا. انتهى كلامه، وكلامه في المحلى عند الكلام على المسألة رقم 4200. وقال الإمام الشوكاني في شرح الدرر البهية في الدراري قال فوجب الرجوع إلى أدلة الكتاب والسنة المشتملة على صفة العدة وهي غير مختصة بالحرائر. الأدلة عامة، ومن ادعى إخراج الأمة من جملة الأدلة العامة عليه الدليل. استدلوا بهذا الحديث لا يصح، لو صح لكان العمل عليه يكون باب تخصيص العام، يكون باب تخصيص العام، لكن الحديث لا يصح، فحينئذ تبقى الأمة كالحرة في هذه المسائل جميعا. هذا إذا كانت الأمة زوجة، أما إذا كانت ملك يمين فالأمر كما سبق يختلف، اشتبر بحيضة وإن مات عنها، سواء مات عنها أو طلقها، إلا إن كانت حاملا فحتى تضع ما في بطنها. طيب هنا مسألة من المسائل المهمة، وهي من ارتفع حيضها بسبب معلوم أو غير معلوم فما الحكم؟ أحيانا المرأة قد يرتفع عنها الحيض والسبب في ذلك معلوم، أدوية، لولب، حبوب، إبر، أو ارتفع عنها الحيض بسبب الرضاع، مرضع أصبحت لا تحيض، في زمن الرضاع غالبا كثير من النساء إذا كانت مرضعا فإنها لا تحيض، الآن ارتفع الحيض سببه معلوم أو لا؟ سببه معلوم. طيب امرأة لا مرضع ولا تستعمل أدوية وصحيحة ومتوسطة السن 30-40 ارتفع عنها الحيض، ما عرفنا ما هو السبب، تفحص في المستشفيات قالوا طبيعية هذه ولا شيء، ما هناك أي مرض. طيب أين ذهب الحيض؟ ارتفع، وهي الآن مطلقة، كيف تعتد؟ ما العمل؟ كم تبقى؟ التي ارتفع حيضها بسبب معلوم كم تعتد؟ والتي ارتفع حيضها بسبب غير معلوم كم تعتد؟ هذه هي المسألة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: إن كان قد ارتفع حيضها بمرض أو رضاع فإنها تتربص حتى يزول العارض وتحيض باتفاق العلماء. هذه مسألة محل اتفاق وإجماع. يعني امرأة طلقت بعد أن وضعت الحمل بشهر أو شهر ونصف أو شهرين أو ثلاثة، الآن هي مرضع وقد طلقت. طيب، هي ترضع، عادتها أنها ترضع طفلها حولين كاملين، ومن عادتها أنها في الحولين لا تحيض، هي معتدة طول الحولين إلى أن ينقض الحولان تحيض، الحيضة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ما تنتهي عدتها إلا بالثالثة. الآن كم بقيت وقتا طويلا أم لا؟ الآن انظر في واقع الناس، رجل طلق امرأته وهي مرضع يحسبون لها 3 شهور، بعد 3 شهور زوجوها، هذا حرام، لا يجوز. هذه زوجة يجوز للرجل أن يراجعها خلال 2 سنين، وبهذا تعلم أن العدة قد تطول وقد تقصر، وهذه وظيفة الأمناء والقضاة والحكام والذين يكتبون إرجاع للناس. ما يأتي إنسان، يعني رجل عنده قال بنتي هذه مطلقة نريدك أن تعقد عليها، قال طيب هاتنا ورقة الطلاق، نظر في ورقة الطلاق، طلقها قبل شهر وهي الآن في الشهر الرابع، قال له طيب ابنتك حامل؟ قال لا ليست حاملة. طيب ابنتك هذه صغيرة في السن قبل البلوغ؟ قال لا. طيب آيسة؟ قال لا. طيب ابنتك الآن من ذوات الحيض قد حاضر 3 حيض؟ قال لا، هي مرضع وقد مضت 4 أشهر، 3 أشهر حقها وقد أخذها الرأس الحية ولا راجع، وقد زدنا شهر والآن نزوجها. ما يجوز، لا يجوز هذا باتفاق أهل العلم. هذه لا زال الزوجة ينفق عليها في 2 سنين طعام وشراب وكسوة ودواء، وهي في حكم الزوجة كما سبق في كل شيء في هذين الحولين إلا في القسم. هذه مسألة محل اتفاق ولا بد من الانتباه لها، ولذلك عند كتابة الإرجاع وما إرجاع لا بد من الانتباه لهذا. بعض الناس زوجته تحيض في الشهر مرتين في الشهر، يعني 3 حيض في شهر ونصف، 3 حيض في شهر ونصف، طلقها حاضت 3 حيض بعد الطلاق بشهر ونصف، 3 حيض بعد شهرين، يعني بعد انقضاء العدة بكم؟ هي حاضت 3 حيض بشهر ونصف، بعد شهرين من الطلاق يعني بعد انتهاء العدة بكم؟ بنصف شهر. جاء زوجها إلى الأمين وقال أريد أن أراجع زوجتي التي طلقتها، هذه ورقة الطلاق، طلقتها قبل شهرين من الآن، قبل شهرين من الآن. قال له زوجتك حامل؟ قال له، قال لا. صغيرة؟ قال لا. آيسة؟ قال لا. طيب زوجتك من ذوات الحيض؟ قال نعم، وأنا طلقتها قبل شهرين، باقي شهر. هذا ليس القول قوله، ولا يبنى له على هذا الكلام. يسأل، يرجع في هذا إلى ولي المرأة، ابنتك قد حاضت 3 حيض ولا لا؟ كم قد حاضت منذ الطلاق؟ لا بد من معرفة هذا، لأن العدة قد تنقضي وقد لا تنقضي. ربما بعض النساء تحيض كل شهرين مرة أو كل 3 أشهر مرة. التي تحيض كل 3 أشهر مرة كم تحتاج تنتظر؟ 9 أشهر، وقت طويل تحتاج تنتظر. فلا بد من معرفة هذا. الجهل بهذا يوقع الناس في إشكالات. قد تزوج امرأة لا زالت في عصمة زوج، وقد تمنع امرأة من الزواج وقد انقضت عدتها، قد انقضت عدتها بالشهر والنصف، ربما جاء يراجعها هذا الزوج الأول وقد انقضت عدتها ولا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد إذا كان الطلاق رجعيا. فلا بد من الانتباه لمثل هذا. طيب عندنا الآن المرأة التي ارتفع حيضها. لو سألك سائل وقال امرأة مطلقة ارتفع حيضها، ما الحكم؟ نقول إن كان ارتفع حيضها بسبب معلوم كمرض أو رضاع فلا تنقضي عدتها حتى يزول ذلك السبب وتحيض 3 حيض. قال طيب الآن لها 1 سنة وما حاضت لأنها مرضع، قلنا تزيد 1 سنة ثانية، طيب تتضرر ايش متعلق؟ هذا شرع. طالما أنها من ذوات الأقراء لا يكون إلا بهذا، لا يكون إلا بهذا. طيب، فلو أنها صغيرة أو آيسة فالأمر واضح، ثلاثة أشهر. طيب، امرأة ارتفع حيضها ولم يدرى ما السبب، لا هي مرضى ولا تستخدم أدوية ولا مريضة والفحوصات سليمة، ارتفع عنها الحيض، كم تبقى هذه؟ لو جئنا وقلنا تبقى إلى أن يأتي الحيض ولو بعد 50 سنة، هذا غاية الضرر على المرأة، والشرع ما يأتي مثل هذا الضرر. دين الإسلام يسر، والشريعة الإسلامية شريعة سمحة، لا تأتي مثل هذا الضرر على المرأة. تنتظر سنة سنتين ثلاث أربع خمس، ما تدري كم تنتظر، مدة غير معلومة. ولو قال قائل ننتظر لها 3 أشهر لعلها تحيض بعد ذلك، لعلها تحيض بعد ذلك، فما الحكم في هذا؟ الحكم في هذا يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال: إلا أن تصير في سن اليأس، فعند ذلك تعتد عدة الإياس. أما التي ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه فإنها تعتد سنة، 9 أشهر منها غالب الحمل، و3 أشهر عدة الآيسات. قال الشافعي رحمه الله: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار، ولا ينكره منهم منكر، علمناه. وبه قال أحمد ومالك والشافعي في أحد قوليه. هذا مذهب جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، وهناك من حكاه إجماعا واتفاقا، قالوا: لأن عمر قضى بهذا ولا مخالف له، وعمر خليفة راشد، عمر خليفة راشد. المسألة فيها خلاف، لكن هذا قول الجمهور، وهو مذهب خليفة راشد من أهل السنن المتبعة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. المرأة التي ارتفع حيضها بدون سبب نعلمه تبقى سنة، 9 أشهر لأغلب الحمل، تنتظر عدة كأنها حامل. انقضت 9 أشهر قلنا الآن تعتد عدة الآيسة، فجمع لها عمر بين العدتين، بين عدة الحامل وعدة الآيسة، احتياطا لبراءة الرحم، ولأن المرأة في الغالب ما تبقى بدون أي سبب هذه المدة كاملة. طيب، لو أننا قضينا عليها بذلك بعد ما قلنا انتظري، طالما أن الحيض ارتفع ولا نعلم سببه انتظري سنة، بعد شهر ونصف إلا حاضر، ما الحكم؟ ترجع إلى الحيض، ترجع مباشرة، نقول 3 حيض، 3 حيض. طيب، انتهت السنة ولم تحض، ما الحكم؟ انقضت عدتها، انقضت عدتها، لأن حيضها ارتفع ولا يدرى ما سببه، لا رضاع ولا مرض ولا استخدام أدوية ولا شيء. هذا قضاء أمير المؤمنين عمر، وهو مذهب الجمهور أحمد ومالك وأحد قولي الشافعي. لو حاضت قبل انقضاء السنة بساعة، عادت إلى الحيض، لأنها لو كانت مرضعا تنتظر حولين ثم بعد ذلك إذا حاضت تعتد بالأقرار، كيف مثل هذا؟ طيب، قبل أن ننتقل لمسألة ثانية، من عنده شيء حول هذا فقط؟ ما يأتي بشيء خارج الدرس، حول الدرس فقط. نعم، على كلام العلماء وكلام القدامى أنه إذا كان بسبب مرض أو سبب معروف تنتظر حتى تحيض. هي غاية ما فيه أنها مسألة فرضية لا واقعية، يعني غاية ما فيه أنها مسألة نفترضها من حيث الذهن، لكن كلام العلماء على أنه إذا علم السبب بطل العجب. طيب، إذا قلنا أن المرأة تركت الإرضاع تقصير مدة الحيض، إذا حاضت ترجع إلى الحيض، لو احتالت هي وتركت فطمت الطفل ولم ترضعه، الله أعلم هل إذا فطمت الطفل ينزل فيها الحيض؟ قد لا ينزل حتى تنتهي المدة، لكن لو حصل ونزل فيها الحيض تعتد بالحيض. طيب، طيب، نعم. كيف؟ على من؟ طيب يعني هي الآن يعني زوجها مات صح ولا لا؟ وهي حامل. بعد ما مات زوجها بشهر واحد وضعت. سهل. المهم إنه بعد الوفاة سواء بشهر بأسبوع بخمسة أيام ثلاثة أشهر الحكم واحد. الحكم واحد. طالما أنها مات زوجها ووضعت بعد الوفاة فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أنها بمجرد الوضع انتهت عدتها ولو عقدوا لها حتى وهي نفاس. العقد صحيح يعني العقد بالنفاس والعقد بالحائض صحيح، مسألة الدخول شيء آخر، لكن العقد صحيح على الراجح. أما على قول من يقول تعتد بأبعد الأجلين فلو أنها وضعت بعد موت الزوج بأسبوع فعلى القول الثاني لا بد تعتد أربعة أشهر وعشر أيام، وبعد الأربعة أشهر وعشر أيام إذا جاءها خاطب أراد زوجه وزوجه. لكن على القول الصحيح أنها إذا ولدت بعد موت الزوج ولو بأسبوع ولو بأكثر ولو بأقل انقضت عدتها. بارك الله. لو من أي يراجع نفسه هو يعني هذه مسائل نادرة يعني جدا أنها تريد من أجل هذا مثلا النفقة أو تريد أموال أو لعله يراجع أو ما أشبه ذلك، أو هو مريض لعله يموت افترف هي أموال طائلة. لو فرض أنها بقيت على هذا فيبقى الحكم على ما هو عليه ويعني تعتد بالحيض. المحتال يعامل بنقيض قصده، وإن الله لا يصلح عمل المفسدين، فهذا الذي تحتال بسبب أو بآخر. نعم. هي الآن يقول أم الولد، معناه سؤال خارج الدرس، يقول أم الولد التي مات سيدها، الذي مات من هو؟ سيد ولا زوج؟ خلاص مات سيدها. هي الآن يلا يعني من رحمة الله بها أنها لا تورث، هي أنها ليست من جملة التركة، أما أنها تركة لا، لأن التركة تنتقل بالوفاة، وهو مات وهي أم ولد وهي في ملكه، لكن لما مات عتقها ولده، ابنها يرث ينفق عليها الميراث. في الدرس أن الموت السريع هل يعمل به يعني الرجل يعني ما عايش إلا على جزء وضع زوجته بعد حكم يعني حكم عليه الموت السريع وضع ثم مات يعني بعد ذلك. طيب هذا الموت السريع، كلمة موت سريري هل تجدها في القرآن؟ هل تجدها في السنة؟ طيب هل تجدها في كلام أهل العلم المقدمين؟ الجواب لا. طيب هو الآن لا زال حيا موت سريري، يعني بعض الناس يقولوا الآن يعني هو الآن يعني ما بقي إلا النفس، بقي النفس ودقات القلب وإلا ما يشعر بأي شيء، ولو أزالوا جهاز التنفس عن أنفه لا يعني مات. هذا لا زال حيا، لا زال في حكم الأحياء. لو مات واحد من ورثته وهو هكذا يرث، ثم لو مات بعد أسبوع ألحقنا به المال الذي ورثه إلى تركته ورثنا ورثته، فهو لا زال في حكم الأحياء. لا، مسألة مراجعة الزوج يجوز له يراجعها حتى الآن، يعني يراجعها في مدة هذه كلها، لكن هي ما يجوز لها أن تتزوج ولا تنقضي عدتها إلا إذا انقضت هذه المدة. أما هو يجوز يراجعها في هذا الوقت. رجل طلق امرأته هو ارتفع حيضها بدون سبب، ما ندري ما السبب، بدون أي سبب ظاهر، فحينئذ نقول تعتد سنة، خلال السنة يجوز له أن يراجعها. رجل طلق امرأته وارتفع حيضها بسبب الرضاع ستبقى سنتين مثلا، خلال السنتين يجوز له أن يراجع، يجوز له أن يراجع خلال السنتين. طيب ننتقل التي بعدها، لأن التي بعدها طويلة فيما يتعلق بالإحداد وأحكام الإحداد. فماذا تجتنب المرأة التي في الإحداد؟ هل يجوز لها أن تذهب الحج؟ يعني امرأة مثلا سجلت للحج، والتسجيل كما هو معروف الآن سجل هذه الأيام في رجب، والحج متى؟ ما تذهب تسافر للحج إلا في أواخر ذي القعدة. طيب سجلت ودفعت الزلط وطلع الجواز وبالجهد مع الأحداث هذه ومع يعني التضييق في مسألة الوكالات والزحمة في الحرم، المهم في نصف ذي القعدة مات زوجها، هل يجوز لها أن تذهب للحج أو لا يجوز؟ لأن الآن ستدخل في عدة المتوفى عنها زوجها. جمهور أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام ابن تيمية على أنه لا يجوز، لا يجوز طالما أنها في عدة وفاة لا يجوز لها أن تذهب حتى للحج، ولا تخرج من بيتها إلا لضرورة ليلا أو حاجة نهارا، لأنها في عدة وفاة وفي حكم الإحداث. ولعظيم حق الرجل على امرأته، فإن المرأة تحد على زوجها 4 أشهر و10، ولو مات في نفس يعني لو امرأة أخرى مات أبوها وأمها وأخوها وابنها وعمها وخالها في يوم واحد، هؤلاء كلهم أب وأم وابن وأخ وعم وخال 6 ماتوا في يوم واحد، كم تحد عليهم؟ 3 أيام إذا أرادت، 3 أيام إذا أرادت. إيه صورة الإحداث؟ تلبس أسود؟ الجواب لا، تشبه بأعداء الإسلام. الإحداث معناه أنها ما تلبس طيب، ما تتطيب، ما تلبس ثياب زينة، ما تلبس حلي وذهب، ما تتحنى، ما تنتقش، ما تتكحل، ما تفعل مكياج، هذا الإحداث. 3 أيام كونها تبكي ما تبكي هذا أمر آخر، هذا للكل. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، وإن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا حزن القلب وإنما يؤاخذ بهذا أو يرحم وأمسك بلسانه. فلو مات هؤلاء كلهم ليس لها أن تحتد أن تحد عليهم إلا 3 أيام. ولو مات زوجها وهو زوج سيء كل يوم فعل لها ضربة مقصر في النفقة مات، كم تعتد؟ 4 أشهر و10. طيب سواء الصغيرة والعجوز ولا الصغيرة بس؟ الكل. الآن بعض النساء كثير كثير من النساء عجوز مات زوجها، قالت الحدة الذي عارف شتي زواجه ولا أني قد يلا بشنو الختام، هذا الكحل الكحل، هذا العطر تتعطر، تلبس الثياب، طيب اخلع الخواتم، اخلع الأساور، اخلع القطط، أبدا الله يرحمه. بس هذا يا عيالي يتكلمك عن فهمك الشرع، فيا عيالي هذا الإحداث إلا على شتي تزوج عادها صغيرة، أما يعني أنا في الله بشنو الختام، لا على رأس ولا عيون والضغط والسكر ويعني أمراض، ولو كانت يعني قد سقط حاجبها على عينها وكانت بنت 99 سنة ما زوجها تعتد 4 أشهر و10. بعض النساء وهذه الصور موجودة أيضا زوجها سيء معها يضربها يؤذيها مشاكل واصل، فلما قالوا لها زوجك مات قالت اللهم لك الحمد ولك الشكر، وين قبل؟ الله أكبر، سيدة شكر لله، اللهم هذا من فضلك، اللهم لك الحمد ولك الشكر، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك، تشكر الله عز وجل. قالوا لها أنت الآن متوفى عنها زوجها 4 أشهر و10. قالت هذا الذي تتحب الزوج بين العشرة طيبة وحسن ألفة ومودة، أما هذا كان ضربة بالصبح ضربة بالمساء، من أين حداد؟ من أي المن؟ من أي المال؟ فهذا أحتاج أفعل عن حفلة، أحتاج أعمل حفلة لأنه مال. هذا أيضا لا يجوز، هذا موجود، هذا موجود من النساء من يعني تفعل مثل هذا، تقول إنما الحداد المرأة اللي تحب زوجها، أما اللي تكرهه فلا، سواء تحبه تكرهه صغيرة كبيرة مدخول بها غير مدخول بها لا بد من الإحداد. طيب رجل ماتت نساؤه 4 بحادث واحد، طيب أنا أفهمكم من نشوف أجي الحب، لأن لو قلنا واحدة بس البعض يقول يمكن لو 2 اختلف، لو 3 اختلف، لو 4 اختلف، يعني ماتت 4 كم يكون عليه الحداد هو ولا يوم 4 نسوة ماذا؟ الله يرحمه، صلي عليهم يدعو لهم يستغفر لهم ويطالب بالميراث، ما يعني الحداد لا يكون في حق الرجل لا على زوجه ولا على غير زوجه. ليس معنى هذا أنه يكره زوجته وأن الشرع جعل هذا المرأة ليش من الرجل، لا، لأن الرجل له حق كبير على امرأته، كونها هي ماتت ما يحتد هو، ما يحتد. لو مات أبوه وأمه مش إلا زوجته، من يقول ليش من الزوجة؟ لو مات أبو الرجل، أبوك لو مات، أمك لو ماتت، ابنك وأخوك وأختك وعمك وخالك وعمتك وخالتك، أسرة كاملة كلها ماتوا، الرجل ما عليه حداد، الرجل ما عليه حداد. نعم الإنسان يحزن بقلبه، يبكي بعينه، يتألم لهؤلاء لموتهم، لكن لا حداد. وما يقال في وسائل الإعلام حداد 3 أيام على الزعيم الفلاني على الرئيس الفلاني، وفي بعض الدول مع الأسف من الدول التي تبنى الإسلام والدين، يموت واحد من الزعماء ولا القادة ولا الوزراء ولا الكبار، وبعد ذلك الإذاعات أسبوع كامل قرآن وعطلة إجازة، ويرفعوا أعلام سوداء وغير سوداء، هذا حرام، لا يجوز، ما هناك حداد لا على رئيس دولة ولا على مواطن، فلا على عالم ولا على جاهل. من مات يدعى له بالمغفرة والرحمة، ولا وقوف 3 دقائق حداد، ولا 10 دقائق ولا دقيقة ولا أكثر ولا أقل، هذا من التشبه بأعداء الإسلام، ولا رفع رايات سوداء، هذا من التشبه أيضا بأعداء الإسلام، ولا تنكيس أعلام، هذا من التشبه أيضا بأعداء الإسلام، ولا تعطيل دوائر حكومية، هذا أيضا من التشبه بأعداء الإسلام. الذي معه أربع مادة يعني لو حق من زوج على طول الله تجمل. يقول إذا ماتت النساء الأربع على رجل يجوز يتزوج بعد 3 أيام 4 أيام أسبوع؟ قلنا يجوز، قال جزاك الله خير جمل. فقال أحسن ما يرقد وحده ولا شيء، يعني ظل من يواسيه مسح له الدموع، قال له آك حزين، نسأل الله الحلاف. طيب انتهينا، انتهينا وجاء الوقت، ويكون معنا الدرس القادم إن شاء الله فيما يتعلق بماذا يجب على المرأة في الاحتلال. إلها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد، كالمعتاد محاضرة يوم غد إن شاء الله تعالى للأخ الفاضل حسين الشرائي حفظه الله، وذلك في مسجد التوحيد المعروف بالقيادة مفرق ميتم طلعة الشعاب بين مغرب وعشاء، وهناك مسجد خاص للنساء. يقول هل يجوز الصلاة في الملابس التي تم الاحتلام فيها؟ إذا احتلم الإنسان في ثياب وكان أثر المني رطبا فعليه أن يسلته ويزيله، وإن كان يابسا فيفركه ثم يصلي فيه، والراجح من أقوال أهل العلم طهارة المني أنه طاهر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد مناظرة طويلة قوية شيقة بين من يقول بطهارة المني وبين من يقول بنجاسته، وفي آخر المطاف ذكر حجة قوية للذي يقول بالطهارة، أو على الأقل كلام أفحم الآخر. جاء رجل وقال ما لكما على ما تختصمان؟ فقال الذي يقول بطهارة المني أنا أريد أن أقنعه أن أصله طاهر، وهو يأبى إلا أن يقول إن أصله نجس. وذلك أن من حجج القائلين بطهارة المني أيضا أنه أصل الأنبياء والصالحين والعلماء والمتقين والأخيار، كيف يكون نجسا؟ على أن الآخرين جواب عن هذا أنه قد استحال وتحول من شيء إلى شيء آخر. على كل حال يجوز الصلاة في الثياب التي احتلم فيها الإنسان مطلقا، لكن الأولى أن المني إذا كان رطبا أن يسلته وأن يزيله، وإذا كان يابسا أن يفركه، على الأقل يخرج من الخلاف القوي فيها. طيب يقول هل خرج كتاب الخطوط العريضة لكم؟ كتاب الخطوط العريضة نشكو إلى الله أصحاب المطابع من العام الماضي في شعبان إلى الآن، وآخر وعد وعدونا أن يشحن الخطوط العريضة مع المغني مع زبدة التوحيد في منتصف الأسبوع القادم من مصر، يشحن ويرسل يعني هذا وهذا، والله أعلم، نسأل الله يعينهم على الصبر. طيب هل العنفقة من اللحية؟ العنفقة هذا الشعر الذي تحت الشفة السفلى، ليس من اللحية ولا يجوز إزالته، ليس من اللحية ولا يجوز إزالته، لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في الفتح أن النمص إزالة شعر الوجه مطلقا، سواء نبت على الخد شعر نبت على الخد لا يجوز إزالته، هذا ليس من اللحية لكن لا يجوز إزالته، هذا شعر على الخد، اللحية ما نبت على اللحيين على هذين العظمين وملتقاهما في أسفل الذقن، أما هذا ليس من اللحية لكنه إزالته لا تجوز لأنه من النمص من إزالة شعر الوجه. وكذلك هناك خلاف في الشعر الذي على الرقبة، يكون هناك شعر على الرقبة وعلى أسفل الحنك، فهل يجوز إزالته أم لا؟ فيبقي الإنسان كما خلقه الله عز وجل. طيب هل يجوز لصاحب محل أن يبقي بعض رواتب بعض العمال ليضمن بقائهم وأن يعطيهم أو يأخذ فرصة إذا أراد الخروج من عنده ليبحث له عن عمال؟ لا يجوز له ذلك، إذا كان عنده عمال ومتفق معهم على أن يشتغلوا في الشهر ويعطيهم راتبا معينا، لو أن أحد العمال أراد أن ينتقل في نهاية الشهر لا مانع، ولا يحبسه يضيق عليه إلى أن يجد عامل، قد يجد في وقت قصير وقد لا يجد، قد يحتاج العامل إلى سفر، قد يكون عنده مرض، قد يكون وجد عملا أحسن من أجل أن يناسب أسرته الكبيرة، يكون له دخل لأسرته وأفراد عائلته. طيب يقول رجل معه أمه له منها أولاد، هل يجوز له أن يبيعها؟ جاءت الأحاديث بالمنع، أن من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، وهي مسألة محل خلاف بين الصحابة فمن بعدهم فيما يتعلق ببيع أمهات الأولاد، والرايح أنه لا يبيعه. طيب يقول قال الإمام الشافعي إن الأعداد من 3 إلى 9 خالف المعدود، حيث استدل في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فقال القرء هو الطهر، فهل هذا الاستدلال صحيح وما هو الراجح؟ أما الراجح فما سبق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة أمكثي قدر ما كانت تحبسك أقراؤك، والمراد بالأقراء هنا حيض، حيض لا شك. والشافعي قد ذكروا لغز، قالوا متى تلبس النساء العمائم ومتى يلبس الرجال الحجاب، يعني ليست حقيقة أن المرأة تلبس عمامة والرجل يتلثم، قالوا لكن في باب العدد، لأن العدد عند علماء اللغة من 3 إلى علماء النحو من 3 إلى 9 يخالف المعدود، تقول جاء 3 رجال العدد مؤنث والمعدود مذكر، وإذا أردت أن تأتي بنساء تقول جاء 3 نساء العدد مذكر والمعدود مؤنث، قالوا في العدد من 3 إلى 9 يخالف المعدود، وبناء على ذلك قالوا حينئذ الرجال يلبسون الحجال والنساء تلبس العمائم في مثل هذه الصورة، يعني كلغز، أما أنه حقيقة فلا. فالمسألة محل خلاف، الإمام الشافعي وجماعة من أهل العلم يرون أن الأقراء هي الأطهار، أنها الأطهار، وابن القيم وابن تيمية لهم فيها هذا كلام طويل، ومن أهل العلم من يقول إنها الحيض، والراجح أنها الحيض، وهو كما سبق مذهب الجمهور بما فيهم الخلفاء الراشدون 4 أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وحسبك بمسألة قال فيها هؤلاء، وأما أدلة السنة فهناك أدلة لهؤلاء وهؤلاء، لكن نقدم فهم هؤلاء الأئمة الخلفاء الراشدين المهديين على من جاء بعدهم أو على فهم غيرهم، لا سيما وقد اتفقوا في مثل هذه المسألة. والمسألة محل خلاف. لو أن الإنسان ترجح له القول بأن الأقراء هي الأطهار فيبني على ذلك، لكن ما سيستطيع العمل بذلك إلا إذا كان قاضيا يقضي ويحكم، أو إذا اختلف طرفان إليه ورضوا بحكمه، فحينئذ سيعملون بفتوى، وإلا فلا يستطيع. لو كانت امرأته ترى غير هذا الرأي مثلا، ولو ترافعوا إلى قاض ما له إلا ما لهم إلا حكمه أو قول، وهكذا لو ترافعوا إلى مفتن. هم قالوا لأنه الله تعالى قال ثلاثة قرون فبنوا على هذا، لكن هذا المحتمل يأتي أدلة صريحة من الحديث، ما نترك هذا الشيء المحتمل ونترك الأحاديث الصريحة. وهل غاب هذا على أبي بكر عمر وهم عرب أقحاح وأئمة في الدين والعلم واللغة؟ هل فات هذا على فات هذا وغاب عن أبي عن عمر عثمان وعلي ومن قال بقولهم؟ الجواب لا. طيب إلى هنا جزاكم الله خيرا.